توني كنت مصري واسلم إيه؟ توني اللي كنت مصري واسلم بحمد الله عز وجل إيه؟ يعني هل يعني عرفت مثلا عرفت إذا مات والدي مثلا وترك لي ولد لا ما تعرف حتى لو كان كتبه مثلا ما تعرف لا يعني اسمك ولا تعرف حتى لو كنت اعرف انه مصدره من الحلال وحتى لا يعني يصير المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الحديث هكذا بلاش تفصيل حلال وحرام على انه لما انت تفترض الفرضية هذه نحن نسلم لك بها جدلا لكن هل صحيح انه نصراني او بصورة عامة غير مسلم او كمان جان خاطرك مسلم فاسق تتصور انه كسب حلال هيا هيا تمت وعدت